فما زالت الآيات كثرة تحكم التشريع وتشرع الأحكام، تبين لنا الأحكام وتفرق بين الحلال والحرام. يقول عز من قائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. الآية ظاهرها العموم ومعناها الخصوص، إذ هناك من يتوفى عنها زوجها وعدتها ليست كما ورد في الآية، كما جاء في قوله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن فالآية ظاهرها العموم ومعناها الخصوص، والآية تختص بعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل. الذين يتوفون منكم والوفاء الموت، أخذ حقه وافيا استوفاه استكمله. فالوفاء أن يقبض الله تبارك وتعالى روح المخلوق، يأخذها يتوفاها يستوفيها يأخذها كاملة. ويذرون أزواج، ويذرون ويتركون، هذا الفعل يذر لا يستخدم فيه الماضي ولا يستخدم فيه المصدر. يذرون يتركون، ذر فعل أمر، يذر فعل مضارع ليس له ماضي وليس له مصدر. أزواجا، ويذرون أزواجا نساء زوجات، يتربص التقدير ويذرون أزواجا، فالأزواج يتربصن، حذفت ثقة بفهم السامع. يتربصن، التربص التأني، التربص الانتظار، التربص التمهل. يتربصن بأنفسهن، هذا الكلام يعبر به عن العدة، عدة المتوفى عنها الزوج. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، عشرا مؤنث. إذا كان المعدود مؤنثا ذكر العدد، وإذا كان المعدود مذكرا أنث العدد. فتقول عشر ليال كقوله وليال عشر، وتقول عشرة أيام، عشرة أيام وعشر ليال، عشرة رجال وعشر نساء. فحين يقول يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، أشهر معلومة، أشهر القمري، وعشرة مؤنث، إذن فعشر ليال، عشر ليال. هل أراد الليالي؟ قالوا نعم، أربعة أشهر وعشر ليال. قال بعضهم بل عشرة ليال بالأيام، وقدم الليل في الذكر واختصه، لأن الليل أسبق من النهار والليل أصل. فعشرة أي عشر ليال بأيامها، فإذا انتهت العشر من الليال وجب أن تنتظر النهار العاشر، اليوم العاشر. وقالوا عشرة أي عشرة مدد، عشرة مدد، والمدة يوم وليلة، وهذا أرجح الأقوال، أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. وعبر بكلمة عشر، عشر لتقديم الليل عن النهار، أو عشر مدد. هذه هي العدة، أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. معنى العدة ومعنى التربص أن تبقى المرأة في بيتها أي في بيت الزوجية ولا تخرج منه أبدا إلا نهارا لقضاء الحوائج الضرورية وتبيت في هذا البيت بيت الزوجية هذه المدة. هل يشترط أن تحيض في هذه المدة؟ قالوا لابد أن تبرأ بحيضة ولو حيضة في هذه المدة. وقال آخرون بل عليها 4 أشهر و10 أيام حاضت أو لم تحض في هذه المدة إلا أن تستريب ريبة بينة أي تصبح مسترابة بمعنى أن تظن أن في بطنها جنينا. هذا في شأن المرأة التي تحيض. أما اللاتي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فلا ينتظرن الحيض في هذه المدة فيكتفى بالشهور 4 والأيام 10. على من تجب العدة؟ تجب العدة على الزوج صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو كتابية من اللاتي يحضن أو من اللائي يئسن من المحيض حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة دخل بها الزوج أو لم يدخل بها. فإن كان الزوج قد عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات وجبت عليها العدة 4 أشهر و10. أما لو أن الزوج عقد ولم يدخل وطلق فلا عدة له. لماذا؟ لأنه حي يرعى مصالح نفسه. أما من مات فلا بد من استبراء الرحم ولا ندري أدخل أم لم يدخل. فلاستبراء الأرحام وللحفظ على الأنساب تربصت بنفسها 4 أشهر و10 رغم أنه لم يدخل بها. إذا فالزوج مسلم أو كتابي صغير أو كبير تحيض أو لا تحيض حرة أو مسلم أو أمة مسلمة أو كتابية دخل بها الزوج أو لم يدخل بها عدتها 4 أشهر و10 طالما لم تكن حاملا. أين تأخذ العدة؟ تقضي العدة في مسكن الزوجين رأي، تقضي العدة حيث شاءت رأي آخر. إذا جاءها الخبر بالوفاة ولم تكن في بيتها قالوا تقضي العدة حيث جاءها الخبر ولا تخرج من هذا البيت. وقال آخرون بل ترجع إلى مسكن الزوجية لتقضي العدة فيه. وأرجح الأقوال أن تقضي العدة في مسكن الزوجية حيث أورد الإمام مالك حديثا من شريعة بنت مالك بن سنان حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك. اذا فقد حسم الحديث الخلاف ووجب على المرأة ان تقضي عدتها في بيت زوجها المتوفى. متى تبدأ العدة؟ تبدأ العدة من يوم الوفاة. وكذلك المطلقة تبدأ عدتها من يوم الطلاق. هذا إذا تبين الأمر وإذا كانت حاضرة شاهدة. فإن جاءها الخبر، جاءها خبر الوفاة أو جاءها خبر الطلاق، سافر الزوج إلى بلدة ما ثم أرسل خطابا إلى امرأته يخبرها فيه أنه قد طلقها، قالوا تبدأ العدة من يوم علمت بالخبر، جاءها خبر الوفاة تبدأ من حيث علمت، من يوم علمت. رأيان، والرأي الأرجح الرأي الثالث الذي قال إن قامت البينة على الوفاة أو على الطلاق تبدأ العدة من يوم الوفاة أو من يوم الطلاق. أما إذا لم تقم البينة متى مات متى طلق فتبدأ العدة من يوم علمت بالخبر. المطلقة طلاقا رجعيا، طلقها الزوج طلاقا رجعيا ثم مات قبل انقضاء العدة، عدة المطلقة 3 قروء. فإن طلقها ومات قبل انتهاء العدة عليها أن تبدأ عدة الوفاة دون النظر إلى ما مضى من أقراء، تبدأ عدة الوفاة وترثه رغم أنها مطلقة طلاقا رجعيا، لها حق في الميراث وعليها العدة، عدة الوفاة طالما لم تنقضي عدة الطلاق. فإن كانت مطلقة طلاقا بائنا، طلقت 3 وتوفى الزوج قبل انقضاء العدة، قال بعضهم تقضي عدة الطلاق، وقال الآخرون بل تقضي عدة الوفاة، إذ مات الزوج والتحرز أفضل والاحتياط أصح، فتقضي عدة الوفاة. وقال فريق ثالث تقضي أقصى الأجلين، أقصى الأجلين الأبعد، فإن كانت عدة الوفاة أطول تقضي عدة الوفاة، وإن كانت عدة الطلاق الأقراء أطول 3 قروء، قد تأتي بالقروء 3 في 6 أشهر، قد تحيض كل 2 مرة، فتقضي المطلقة طلاقا باتا ومات الزوج قبل انقضاء عدة الطلاق بالأقراء تقضي أقصى الأجلين. الحامل، حامل ومات الزوج وهي على ذمته، عدة الحامل وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال آخرون الحامل، هذه الآية تخصها وأولاة الأحمال، ولكن إذا نفذت هذه الآية لم تنفذ الآية التي نحن بصددها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، اللفظ عام. فإن مات الزوج وهي في شهرها 9 ووضعت بعد 2 أو 3 حلت وانقضت العدة بعد الوفاة ب2، قالوا نعم، قال الآخرون أبدا، أبعد الأجلين، أبعد الأجلين، إما الوضع وإما الشهور 4 و10 و10 أيام حتى تعمل وتجمع بين الحكمين وبين الآيتين، والجمع بين الحكمين أفضل من الترجيح. خلاف يحتمه حديث سبيعة الأسلمية، توفى زوجها بمكة وهو الذي رفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفى بمكة بعد هجرته، وكان ذلك بعد حجة الوداع. سبيعة الأسلمية مات زوجها وهي حامل، نفست بعد الوفاة بليالي، بليالي وضعت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت. إذن فأجل الحامل الذي مات زوجها وهي على ذمته أن تضع حملها، فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا أجلها أن تضع حملها، وإن كانت مطلقة طلاقا باتا فأجلها أن تضع حملها. إذن فآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خاصة بالمطلقات وخاصة بالمتوفى عنهن الأزواج. أما هذه الآية والذين يتوفون منكم فتختص بغير الحامل، زوجة كانت أو مطلقة، خرج الرجل ولم يعد، سافر في أمر ما ولم يرجع، وطالت المدة وأصبح مفقودا، كيف تصنع الزوجة؟ طالما لم يتبين الوفاة ولم تقم على الوفاة بينة فهي زوجة. إذا قامت البينة على الوفاة فحكمها حكم من أتاها الخبر، أتاها الخبر بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين أتاها خبر الوفاة، عدتها تبدأ من يوم الوفاة أو من يوم العلم. العبرة بقيام البينة على موعد الوفاة. إن كانت حاملا وجاء الخبر بالوفاة فعدتها تنقضي لوضع الحمل، فإن كانت قد وضعت منذ شهور ثم جاء خبر الوفاة انقضت العدة، انقضت العدة منذ وضعت. إذا لم يأتي الخبر عن الرجل وظل مفقودا تتربص المرأة بنفسها 4 سنوات، 4 سنوات الزوج مفقود وهي تنتظر عودته أو الخبر بوفاته 4 سنوات. فإذا انقضت السنوات 4 حكم القاضي بوفاته حكما، وتبدأ عدة المتوفى عن زوجها منذ الحكم 4 أشهر و10. وقال بعضهم بل إذا انقضت السنوات 4 أتي بوكيل الزوج، الأب، العم، الأخ، أتي بوكيل الزوج وأمر فطلقها نيابة عن الغائب، ثم تعتد عدة الطلاق. مضت السنوات 4 وحكم بوفاة الزوج وانقضت العدة وجاءها الخاطب وتزوجت، ثم ظهر الزوج الأول، كيف يكون الحال؟ قالوا يخير الزوج الأول بين أمرين، أن ترد له امرأته أو يرد له الصداق الذي دفعه، وله الحق في الاختيار، وينصح ويستحب له أن يقبل الصدقة. تلك بعض الأحكام. متى تنقضي العدة؟ وقد عرفنا أين تقضى العدة ومتى تبدأ العدة، والتي حضرت والتي غاب عنها زوجها، فمتى تنقضي العدة؟ تنقضي العدة بانقضاء 4 أشهر و10 أيام طالما لم يثبت في الفترة حمل. زيدت 10 لأن الروح غالبا ما تنفخ في الجنين إذا بلغ 3 أشهر إن كان ذكرا، وفي 4 أشهر إن كانت أنثى. الروح تنفخ في الجنين بعد 3 أشهر إن كان ذكرا، وبعد 4 أشهر إن كانت أنثى. قيل هذا، وفي كل الأحوال زيدت الأيام 10 للتأكد وللضمان، حفظا للأنساب، خاصة وأن الزوج، خاصة وأن الزوج قد مات، قد مات، وعلى الأمة أن تحافظ على نسبه بتنفيذ تشريع الله عز وجل. تنتهي العدة، عدة الحامل بوضع الحمل، تنتهي عدة المطلقة طلاقا رجعيا بانتهاء عدة الوفاة، المطلقة ثلاثا فيها خلاف، والأفضل أن تقضي أقصى الأجلين. إذا انقضت العدة، عدة الحامل بوضع الحمل بعد شهر من الوفاة، بعد يوم من الوفاة، بعد ثلاثة أيام، انقضت العدة بالوضع، هل تنكح؟ هل لها أن تتزوج؟ قالوا نعم. وهي في دم نفاسها؟ قالوا نعم. إلا أن الزوج الجديد لا يقربها حتى تطهر من دم نفاسها. وقال آخرون إذا انتهت العدة بالوضع فليس لها أن تتزوج حتى تطهر من دم النفاس، فاشترطوا شرطين: الوضع والطهر من النفاس. والرأي الأول أرجح لحديث سبيعة الأسلمية الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لها: قد حللت حين وضعت. هذه الأحكام والتي يبينها ربنا تبارك وتعالى للناس لحفظ الأنساب، لحفظ الأنساب، فهي رحمة. هذه العدة التي حددت لكل أولئك النسوة يجب أن تراعى، ويجب أن نتذكر قول الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. أيها الأخ المسلم، القرآن نور، نور أحكامه توضح لنا الطريق وتبين لنا السبيل، وكلها من أجل خير الإنسان في دنيا وفي أخراه. فاتقوا الله واعملوا بما جاء في كتاب الله ودعوه أمن. فلم تبين الآية شيئا مما يختص بالنفقة، أي سقن الحامل التي يتوفى عنها زوجه. وقال فريق ثالث: تقضي أقصى الأجلين، أقصى الأجلين الأبعد، فإن كانت عدة الوفاة أطول تقضي عدة الوفاة، وإن كانت عدة الطلاق الأقراء أطول، ثلاثة قروء، قد تأتي بالقروء الثلاثة في ستة أشهر، قد تحيض كل شهرين مرة، فتقضي المطلقة طلاقا باتا ومات الزوج قبل انقضاء عدة الطلاق بالأقراء تقضي أقصى الأجلين. الحامل، حامل ومات الزوج وهي على ذمته، عدة الحامل وضع الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال آخرون الحامل، هذه الآية تخصها وأولات الأحمال، ولكن إذا نفذت هذه الآية لم تنفذ الآية التي نحن بصددها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. اللفظ عام. فإن مات الزوج وهي في شهرها التاسع ووضعت بعد يومين أو ثلاثة حلت وانقضت العدة بعد الوفاة بيومين؟ قالوا نعم. قال الآخرون أبدا، أبعد الأجلين، أبعد الأجلين، إما الوضع وإما الشهور الأربعة والعشر والعشرة أيام، حتى تعمل وتجمع بين الحكمين وبين الآيتين، والجمع بين الحكمين أفضل من الترجيح.

إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن فقد اتضح من الحديث أن التربص بإحداث، وبين الحديث أنه لا يصح مطلقا لامرأة مؤمنة أن تحد على غير زوج، أب، أخ، أم، ابن، بنت، أيا كان فوق 3، لا إحداد بعد 3 إلا على الزوج 4 أشهر و10، وهي مدة العدة، عدة الوفاة. إذا العدة لابد فيها من إحداد، فما هو الإحداد؟ الإحداد أن تترك المرأة الزينة ولبس المصبوغ بألوان الزينة والحلي والكحل والخضاب، وهو صبغ الشعر بالحناء، وكذلك الكفين لمن تتزين بهذا، والخضاب والخروج من البيت ولو للحج او العمرة، فان مات الزوج فلا يحل لامرأته ان تخرج الى الحج او العمرة في فترة العدة، اذ هي فترة احداث، لا تكتحل ولا تضع الاصباغ في وجهها ايا كانت، ولا تتطيب بالطيب، لا في بيتها ولا في خارج بيتها طبعا، لا تتطيب بالطيب حتى في بيتها، ولا تختضب بالحناء، ولا تصبغ شعرها. يسمح لها بدهان الشعر بالزيت، لكن لا يسمح ابدا بالصبغ او الخضاب او لبس الثياب المصبوغه بالوان الزينه كالاحمر والاصفر والاخضر وما الى ذلك. ويسمح بالمصبوغ بالسواد، واجاز البعض البياض بشرط الا يكون البياض شاهقا مما يتزين به. ويحرم عليها ان تتحلى بالحل اي الخاتم والاساور وما الى ذلك، ولو كان من حديد، يحرم عليها الحل. يحرم عليها المبيت خارج البيت طوال مدة العدة وهي مدة الإحداد، ويؤذن لها بالخروج نهارا من حيث انتشار الناس، من وقت انتشار الناس في ضوء الصباح للحاجات الضرورية، على أن ترجع قبل هدوء الحركة في وقت العتمة، ولا يحل لها أن تبيت خارج بيتها أبدا، ولا تتعرض للخطاب. ذاك هو الإحداد، على من يجب الإحداد؟ يجب الإحداد على كل زوجة مات عنها زوجها وهي في ذمته، صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، مسلمة أو كتابية. وهناك رأي يقول تجب العدة على الكتابية ولا يجب عليها الإحداد، ولكننا نرى أن الأرجح أن الإحداد واجب على المسلمة وعلى الكتابية للحفاظ على عرض المسلم بعد موته. المطلقة طلاقا رجعيا، قلنا إنها تعتد عدة الوفاة طالما لم تنتهي عدة الطلاق قبل موت الزوج. مات الزوج ولم تنتهي عدة الطلاق تبدأ عدة الوفاة وترث، لأنها مطلقة رجعية. هل عليها الإحداد؟ نعم يجب عليها الإحداد. المطلقة رجعية، المطلقة طلاقا باتا، أيجب عليها الإحداد؟ قالوا لا. وبعض الناس قال يجب، وبعض الناس قال عن المطلقة طلاقا رجعيا تجب عليها العدة ولا يجب عليها الإحداد. ولكن رغم ذلك قالوا من الاحتياط الواجب أن تمتنع المطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا باتا عن الزينة وأن تحتد كما تحتد غيرها. وقد اتفقوا على أن الإحداد واجب على كل زوجة مات الزوج وهي في عصمته وهي في ذمته. والخلاف في المطلقات والرأي الأرجح في المطلقة طلاقا رجعيا أن عليها الإحداد، والخلاف في المطلقة طلاقا باتا والاحتياط أن تحتد وتترك الزينة. لو جاءها الخبر في بيتها كان بها، في غير بيتها تعود كما قلنا لقضاء العدة، والإحداد شرطه عدم الخروج من البيت. ينشأ من هذا سؤال، السكنى على من تجب؟ المتفق عليه أن الحامل تجب لها النفقة طالما كانت حاملا، زوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا باتا. وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن كانت المرأة حاملا ومات الزوج من أين تسكن؟ يملك بيتا ومات وامرأته حامل، هل تسكن في البيت؟ من أي المال؟ أراد الورثة أن يبيعوا هذا المنزل أي يخرجوها منه؟ أسئلة. الزوجة الحامل يسقط حقها في السكنى ويسقط حقها في النفقة طالما مات الزوج وهي على ذمته ولها الميراث، تسكن وتنفق من ميراثها. وقال بعض الناس بل يجب لها النفقة والسكن من جميع المال قبل قسمة الميراث فيتحملها الورثة. والرأي الأول أرجح، لأن من كانت تجب نفقته على الزوج قبل الوفاة كالولد والبنت والزوجة والأب والأم تسقط بالوفاة، فلا يجب عليه الإنفاق ويقسم بعد ذلك الميراث. فكذلك المرأة إن كانت حاملا فهي ترث، ترث وتنفق من ميراثها ولا حق لها في السكنة. قالوا فإن مات الزوج والسكن قد دفع أجره لمدة قادمة أو يملكه، هل تقضي العدة فيه وهل تحتد المرأة فيه؟ الرأي الأغلب أنها تقضي العدة فيه وتحتد فيه. أما المطلقة، المطلقة وهي حامل ومات الزوج، فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فهي وارثة، فيها الخلاف. وإن كانت مطلقة طلاقا باتا لا ترث، هي حامل تجب النفقة عليها من جميع المال. هذا في شأن الإنفاق وفي شأن السكنة بالنسبة لمن توفى عنها زوجها. هي وارثة تنفق من ميراثها، إن لم تكن حاملا فلا إشكال هناك، لكن الإشكال في السكن. الإشكال في السكن، أين تسكن؟ أين تقضي العدة؟ أين تحتد؟ أرجح الأقوال، أرجحها أنها تقضي العدة في مسكن الزوجين وتحتد في مسكن الزوجين. حاملا كانت او غير حامل، واجلها ان كانت مطلقة وضع الحمل او عدة الوفاة ان لم تكن حامل. فاذا بلغن اجلهن، الآية بلغن اجلهن اي انقضت عدتهن بحسب ما قاله العلماء، عدة الوفاة وضع الحمل الى اخر هذا. فاذا انقضت هذه العدة وانتهى الاجل فلا جناح عليكم. الجناح قلنا ان الجناح بمعنى الاثم، من جنح مال عن القصد والاستقامة. فلا جناح عليكم، الخطاب لمن؟ الخطاب لجميع الناس، الخطاب للاولياء، الخطاب للحكام، فيما فعلنا الزوجات في انفسهن بالمعروف، بالمعروف اي بما لا ينكره الشرع. ماذا يفعلن في انفسهن؟ ماذا يفعلن؟ الزواج. فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالتزوج، قد انقضت العده بالوضع، او انقضت العده بالقضاء المده. فلا اثم على احد، على الولي او على اي انسان اذا تزوجت المراه بعد انقضاء العده، فما دون الزواج من ترك الاحداد، من التزين، من التعرض للخطاب، بشرط ان يكون ذلك بعد انقضاء العده ايضا بالمعروف، اي بما لا ينكره الشرع. والايه تفيد ان على الاولياء، اولياء المراه الاب، الاخ، العم، الخال، او الحكام، الايه تفيد ان على هؤلاء ان يمنعوا النساء من اي فعل لا يتفق مع المعروف. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم، اي فلا اثم عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. فاذا فعلن في انفسهن ما ليس بمعروف، هنا هناك جناح عليكم. فلا جناح عليكم متى؟ اذا انقضت العدة واذا فعلن في انفسهن المعروف. اما اذا لم تنقض العدة او اذا فعلن في انفسهن ما ليس بمعروف فالاثم على الولي، وله ان يمنع. الاب يمنع ابنته، توفى زوجها، العم، الخال، الاخ، او الحكام. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. والخبرة علم أجل قديم يضاف إليه علم الظاهر وعلم الباطن. فالخبير يعلم الخفايا كما أن العليم يعلم الظواهر، فالخبير يعلم الخفايا. والله بما تعملون خبير لكل الناس، الحكام والأولياء والنساء اللائي توفى أزواجهن. وطالما كان خبيرا فلا بد وأن يحاسب، فهي تهديد ووعيد للالتزام بأحكام الله التي بينها لنا في كتابه والتي وضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. والله بما تعملون خبير. فقد علمنا وتعلمنا من الآيات السابقة أن من مات عنها زوجها وجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10، وأن عليها الإحداد في فترة العدة، وهذه العدة إذا لم تكن حاملا. أما إن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها. وعلمنا وتعلمنا انه بانقضاء العدة فلها ان تفعل بنفسها ما شاءت من التزيد بعد ان كان ممنوعا عنها من الخروج من التعرض للخطاب وما الى ذلك. لكن الله تبارك وتعالى يخاطب الرجال وينبه ان المرأة في عدة وفاة زوجها لا يصح لرجل ما ان يفاتحها في الزواج في فترة العدة وان صبت نفسه اليها. ولعلم الله تبارك وتعالى بضعف خلقه اجاز لهم التعريض دون التصريح، فقال تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. الجناح الاسم كما قلنا، ولا جناح عليكم والخطاب للرجال الذين يريدون الزواج، لا اسم عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض ضد التصريح، التعريض من العرض، عرض الشيء جانبه، وكأن المعرض بالكلام يحوم حول الموضوع ولا يتكلم فيه صريحا بل يحوم حول الموضوع بكلام يفهم منه الموضوع ويفهم منه غيره. فالتعريض ان تتكلم بشيء يفهم منه ما تريد ويفهم منه ايضا شيئا اخر، ذاك هو التعريض. فالتعريض بالخطبة، والخطبة ما يفعله الرجل من كلام او من فعل يعبر به عن رغبته في الزواج، خطبة فعلة كجلسة. والخطبة ما يفعله الرجل كلام اهداء تلميح تصريح ما يدل على انه يريد الزواج، اما الخطبة فهو الكلام بالموعظة وغيرها. التعريض في الخطبة بان يذكر لوليها الوالد العم الاخ او لها شخصيا كلاما يفهم منه انه يريدها ويفهم منه غيره. مثال ان يقول والله لقد مضى علي زمان اريد فيه الزواج وسألت الله ان يرزقني بالصالح، تفهم انه قد يتكلم عنها وقد يكون متكلما عن غيرها، ذاك هو التعريض. اما التصريح فهو ان يقول اريد ان اتزوجك او هل تتزوجين، او يقول لوليها لا تسبقني بها ان حلت فاخطرني، مثل هذا الكلام. ربنا رفع الاسم والحرج والجناح عن الرجل الذي يريد الزواج من التي مات زوجها ان عرض بالكلام، كذلك رفع الاسم عن الاكنان او اكننتم في انفسكم. الاكنان الاخفاء، كنا واكنا بمعنى واحد، والاصح كما قيل كن الشيء في الاجرام في الاشياء الملموسه ستره واخفاه وغطاه، كن الشيء غطاه وستره. أكلنا أخفى الأمر في نفسه، أخفى الأمر في نفسه وأسره. ولا جناح عليكم فيما عرضتم، أي بالكلام بالتعريض، من خطبة النساء من إرادة الزواج، أو أكننتم في أنفسكم أو تحدثت في نفسك ورغبت في الزواج منها بعد انتهاء عدتها. رفع الله الاسم عن الذي أكن في نفسه والذي عرض بالكلام. علم الله أنكم ستذكرونهن، أي علم الله تبارك وتعالى بضعف الإنسان وبرغبته وطموحه وطموحاته، وعلم أن الرجل سوف يذكر لا محالة المرأة، بمعنى سوف تخطب، سوف تخطبها، فأذن في التعريض في فترة العدة. أو علم الله أنكم ستذكرونهن في نفوسكم، أو ستذكرونهن لغيركم، فأباح لكم التعريض دون التصريح، ولكن لا تواعدوهن سرا، النهي لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن زنا أو جماعا أو فعلا لا يليق بالمسلم، لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، قولا يحسن في الشرع يعرف حسنه بالشرع، قولا معروفا ما أباحه الشرع من التعريض. أو ولكن لا تواعدوهن سرا، أي ولا تواعدوهن على سر، لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن على سر، أي مسرين في أنفسكم، بمعنى أن الرجل يذهب للمرأة ويخبرها بإرادته في الزواج منها في فترة العدة سرا فتجيبه، أو لا تجيبه وإنما صرح، ذاك نهى الله عنه. أو لا تواعدهن على سر، بمعنى أن يتفق معها على الزواج أو يعقد العقد ولا يدخل بها إلا بعد أن تحل من عدتها، أو يخفي الزواج بها ويعقد ويدخل ثم يعلن بعد انتهاء العدة. كل هذا ممنوع، وكل هذا تحتمله الجملة، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو الذي أباحه الله تبارك وتعالى من التعريض بالكلام دون التصريح. ويأتي التأكيد، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا على عقدة النكاح، ذاك هو المعنى. والعزم النية الثابتة والإرادة الأكيدة على الفعل. وعقد النكاح هو العقد أن يعقد عليها أن يتزوجها دون الدخول، ذاك هو العقد. فلا تعزموا عقدة النكاح، بمعنى لا تعزموا على عقد النكاح، أي الاتفاق على الزواج والعقد والإيجاب والقبول وما إلى ذلك، حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب المدة، الكتاب العدة، وسميت كتابا لأن الله فرضها في كتابه، يتربصن بأنفسهن 14 تفرضت في الكتاب فسميت كتابا، كما قيل عن الصيام كتب عليكم الصيام، وكما قال الله كتاب الله عليكم. فالكتاب يعبر به عن الفرض الذي فرضه الله في كتابه. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ونهى ربنا عن العزم على الفعل، إذن فالنهي عن الفعل أشد وأولى. مجرد العزم، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، مجرد العزم منهي عنه، بالتالي الفعل النهي عنه أشد. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم أو من الرغبة أو من الإرادة، فاحذروه، لأن الله قد يؤاخذك على ما في نفسك، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، غفور لمن عزم ولم يفعل شيئا وأناب إلى الله، حليم لمن عصى ثم تاب، أجل وأمهل ولم يعادل بالعقوب. ذاك هو المعنى العام للآية، ولكن هناك تفريعات من الأحكام نشير إليها. رجل ذهب إلى امرأة في عدتها، الكلام عن النساء في عدة الوفاة، إذا كانت المرأة في عدة الطلاق هل يسري الحكم؟ إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا يحرم التعريض والتصريح بالزواج، لأنها في ملك زوجها لا زالت ولا زال يملكه رجعتها، فلا يصح التصريح أو التعريض للمطلقة رجعية. المطلقة طلاقا باتا وبائنا فيه خلاف، البعض أجاز التعريض والبعض لم يجز التعريض، أما التصريح فممنوع للكل. وجواز التعريض للمطلقة طلاقا بائنا لا يملك زوجها رجعتها التصريح قول أرجح، قول أرجح. إذا حدث وتوعد الرجل والمرأة في فترة العدة على الزواج ولكنه لم يعقد حتى انتهت العدة فعلم ذلك، أقوال أرجحها آثم وهي آثمة والزواج صحيح، والزواج صحيح، ذاك أرجح الأقوال، وإن كان هناك أقوال أخرى منها أن هذا لا يصح وأن الزواج لا يحل وتحرم عليه. إن اتفق معها وعقد في فترة العد ولم يدخل بها وانتظر حتى حلت ودخل، العقد باطل ويفسخ هذا الزواج أولا باتفاق. إن علم الحاكم أو ولي الأمر بذلك فسخ الزواج، فسخ فهو باطل يفسخ. قالوا ينتظر بعد الفسخ حتى تنتهي من عدتها وهو واحد من الخطاب يخطب غيره، وقال بعضهم أبدا تحرم عليه على التأبيد، فإن عقد عليها في فترة العدة ودخل بها العقد باطل، أولا يفسخ العقد ولها مهر المثل بما استحل من فرجها، ثم إن الأمر لا يخلو أن يكون جاهلا أو عالما بالحكم، فإن كان جاهلا تحرم عليه هذه المرأة على التأبيد يفسخ الزواج، ويحرم عليه الزواج منها إلى أن تنتهي الدنيا، إلى أن يموت أو تموت. وقال بعضهم بل يفسخ الزواج ويعاقبان، ويعاقبان ثم تنتهي عدتها وفيها كلام هذه العدة ويتقدم كأحد الخطاب. إن كان عالمين بالتحريم وعقد ودخل في فترة العدة يفسخ الزواج باتفاق، ويحد وتحد هي حد الزاني والزانية وتحرم عليه على التأبيد. إذن فالخلاف في أنهما يعاقبان أو يحدان، والعقوبة يقدرها الحاكم كأن يجلده 40 جلدة مثلا أو 20 جلدة يقدرها الحاكم طبقا لمدى جهله. فالاتفاق اتفاق العلماء على أن الزواج يفسخ، إما يعاقبان وإما يحدان أن يقام عليهما حد الزنا، وكذلك العاقد والشهود ووليها إن كان هو الذي زوجها يعاقب، كل أولئك ويقام الحد على الرجل والمرأة فقط وتحرم عليه على التأبيد. رغم ان البعض اعترض وقال اذا زنى الرجل بامرأة ثم تاب وتابت أيباح له الزواج منها؟ قالوا نعم يباح. اذا فهذا الوضع يشابه لانه عقد في فترة العدة ودخل بها فذاك ليس زواجا وانما هو زنا، فلما يحرم عليه هذا الامر على التأبيد؟ ذاك رأي وذاك رأي، لكن الاتفاق على ان الزواج يفسخ، على ان العقوبة اذا كان جاهلين. الخلاف في الحد، هل يحداني حد الزنا ام لا؟ الخلاف في التحريم على التأبيد ام لا؟ تلك اشارة لبعض الاحكام، وينتقل الكلام مرة اخرى الى احكام الطلاق. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الزواج لمجرد المتعة، لقضاء الوتر، وكان يأمر بالزواج للعصمة، أي أن تكون نية الرجل أن يعصم نفسه وأن يطيع الله وأن يبتغي النفس وأن يبتغي دوام الصحبة، ولا ينوي أن يتزوجها مدة من الزمان، إن صلحت أبقاها وإن لم تعجبه سرحها أو طلقها، أو يتزوجها لمجرد قضاء الوتر الشهوة فقط. لما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى وأمر أن يكون الزواج بنية صادقة، حبا في الطاعة، حبا في العصمة، بنية دوام العشرة والزواج، تحرج الناس من الطلاق قبل الدخول. فنزلت الآية: لا جناح عليكم، لا إثم عليكم، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ما هنا بمعنى الذي، أي اللاتي لم تمسوهن. إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن، أو بمعنى وا، وتفرضوا لهن فريضة. فمعنى الكلام: لا إثم عليكم إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، بمعنى أنه عقد العقد عليها ولم يتفق على الصداق، لم يفرض لها فريضة معينة ولم يدخل بها ثم طلقها. هو مخير في ذلك، حر فيه، إن رأى أن الأمور لا تصلح أو أن الزواج لن يتم بما يريد وبما يهوى وبما يحب ويشتهي. قرأت ما لم تمسوهن بدلا من ما لم تمسوهن، على سبيل المفاعلة، باعتبار أن المس فعل من الطرفين والمعنى واحد. وتفرضوا لهن فريضة، والفريضة هنا الصداق والمهر. ومتعوهن، المتعة، كل ما يستمتع به من عرض الدنيا، الملابس، المال، الأثاث. فأمر ربنا بالمتعة للمرأة التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها صداق، ولم يحدد لها مهر. أمر المطلق أن يمتعها بأن يعطيها شيئا على قدر ما يستطيع، جبرا لإيحاش الطلاق، لأن الطلاق بغيض، والمرأة حين تطلق تحزن فيسري عنها بشيء من متاع الدنيا. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، على الموسع قدره قراءة بسكون الدال، وعلى المقتر قدره بسكون الدال والمعنى واحد، القدر والقدر. الموسع الغني ذو السعة، ذو السعة صاحب المال، أوسع الرجل اغتنى وكثر ماله. المقتر أقتر الرجل قل ماله وافتقر. ربنا لم يحدد مقدار المتعة، لم يحدده، وإنما تركها للعرف وتركها لقدرة المطلق. إن كان غنيا فالمتعة كثيرة أو على قدر يساره، وإن كان فقيرا فالمتعة على قدر فقره. متعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، أي متعهن متاعا بالمعروف بنفس طيبة، بالمعروف بإحسان. الطلاق يحدث منه كراهية، وقد يحدث منه بغضاء، وقد تتقطع صلة الأرحام، فقد عقد على ابنة عمه حين طلقها، أيرضي ذلك العم؟ أيسعد بهذا؟ فبسبب الطلاق قد تحدث الشحناء والخلاف والبغضاء والكراهية وقطع الرحم وما إلى ذلك. فربنا تبارك وتعالى يريد أن يجنبنا كل ذلك، فيأمر المطلق بأن يمتع المطلقة متاعا بالمعروف حتى تستمر العلاقات الطيبة ولا تحدث الوحشة والشحناء والبغضاء. اختلف العلماء، هل المتعة واجبة أم هي مندوبة؟ من قال إنها مندوبة ليست فرضا، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا، حقا ثبت ووجب، حقا ثبت ووجب، حقا إذن هو واجب، إذن هو فرض، لكنه قال على المحسنين وليس على الناس أو على المسلمين، والإحسان درجة لا يصل إليها كل المسلمين، إذن فهي مندوبة. ذكر والرأي الآخر والأرجح أن المتعة فريضة واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا أو صداقا، لأن المفروض في الإنسان أن يكون مؤمنا وأن يكون محسنا، المفروض في كل مسلم أن يكون كذلك، لكن الله قال المحسنين ليبين أن المسلم إذا أطاع الله وأدى المتعة الواجبة بإحسان إلى المطلق إلى المطلقة، أحسن إليها، أحسن إلى نفسه بأن أطاع الله تبارك وتعالى، إذن فهو من المحسنين إن أدى الواجب وأطاع الأمر. من هنا قال حقا على المحسنين، أي الذين استجابوا لله وأطاعوا الله وأدوا المتعة، من هنا اعتبرت المتعة للمطلقة فرض، فرض طالما عقد وطلق قبل أن يدخل، وكذلك لم يفرض لها صداقة. والخلاف بعد ذلك في المتعة هي لكل مطلقة، والآيات التالية سوف توضح هذه الأمور. لكن هناك ملاحظة في هذه الآية، ربنا تبارك وتعالى يقول ولم تمسوهن، ما لم تمسوهن، المس هنا الجماع، والتعبير يعلمنا أن نختار الألفاظ في الكلام، فالقرآن مليء بالكنايات ليعلم المسلم الرقي في الكلام وفي الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يختار الألفاظ الجميلة التي تستريح إليها الآذان. ها هو ربنا تبارك وتعالى يعبر عن الجماع وعن الوطء بكلمة المس، بكلمة المس، ليعلمنا كيف نتخير ألفاظنا. ما لم تمسوهن، إذا اختلى الرجل بالمرأة، الخاطب الذي عقد العقد كما نعبر نحن نقول كتب الكتاب، هي امرأته لكنه لم يدخل، فإن اختلى بها في مكان، اختلى بها في مكان، في شقته، في شقتها خلوة، هل تعد الخلوة دخولا ولو لم يدخل عليها فعلا؟ ها هنا حدث الخلاف. بعضهم قال مهما حدثت الخلوة ومهما اختلى بها طالما لم يقر بالدخول فهو لم يدخل بها ولها المتعة ولا عدة عليها، لأن المطلقة بغير دخول لا عدة لها. يمكن أن يطلقها وهي حائض بعكس المدخول بها حين قلنا إنه لا يطلقها في الحيض، وأن هذا طلاق بدعي وقلنا يقع وأثم، ذاك أرجح الأقوال. لكن المطلقة التي لم يدخل بها إن شاء طلقها في حيضتها لأنه لم يدخل بها ولا عدة لها، ولا عدة لها لقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. مجرد الخلوة إذا اختلى بها تعتبر نفيس ونس ويحكم لها كما يحكم للمدخول بها، ذاك رأي الخلوة. إذا ثبتت وشهد الشهود العدول أنه اختلى بها في مكان، والخلوة معناها ألا يراهم أحد وألا يفاجئهم أحد، تلك هي الخلوة. أما إن جلس في بيت أبيها معها في حجرة وخرج الأب من الحجرة أو خرجت الأم من الحجرة واختليا في الحجرة ليست بخلوة، لأنه في أي لحظة ممكن أن يدخل الأب أو الأم أو الأخ، فهي ليست بخلوة طالما الباب مفتوح وطالما يمكن المفاجأة. الخلوة بمعنى ألا ينظر إليهما أحد، لا يراهما أحد، لا يفاجئهما أحد. هذه الخلوة تعتبر دخول، يجب لها ما يجب للمدخول بها. والأرجح أنه ما لم يحدث الدخول فليس بدخول وإن اختلى بها، لقول الله تبارك وتعالى ما لم تمسوهن، لظاهر القول. ثم تأتي بعد ذلك الأحكام الأخرى في المطلقة التي فرض لها ولكن لم يحدث لها دخول. والمطلقات أنواع: مطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها، مطلقة قبل الدخول وقد فرض لها، مطلقة بعد الدخول ولم يفرض لها، مطلقة بعد الدخول وقد فرض لها. وقد بين ربنا تبارك وتعالى أحكام الحالات الأربع، حالتان منهما في الآيتين، الآية التي قرأت الآن والآية التي تليها. وأما المدخول بها وقد قدر لها وفرض لها وطلقت فقد بينت في الآيات السابقة، فقد بينت في الآيات السابقة أن لها الصداق كاملا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، بينت الأحكام. وكتاب الله تبارك وتعالى لم يغفل شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فتأتي أحكام المطلقة قبل المسيس وقد فرض لها. يقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتموهن، إن حدث الطلاق من قبل أن تمسوهن من قبل الدخول بعد العقد وقد فرضتم لهن فريضة، تم الاتفاق على مقدار الصداق، عاجل أو آجل، بعضه عاجل وبعضه آجل، يحسب كله. بمعنى عقد وأعطاها ألفا وكتب لها ألفا، فالعاجل ألف والآجل ألف، أي المقدم والمؤخر كما تسمونه. وحدث الطلاق قبل المسيس، الصداق هنا ألفان، عاجله وآجله هو صداق. وإن كان كله معجلا فهو صداق، وإن كان كله مؤجلا فهو صداق، فهو فريضة. فإن حدث الطلاق قبل المسيس وقد اتفق على الصداق، قبضت المرأة أو لم تقبض، فنصف ما فرضتم، أي فلها لمطلقة النصف ولزوجها النصف. فإن كان قد أجل كله ردت إليه النصف، وإن كان قد أخر كله أعطاها هو النصف، وهكذا. فنصف ما فرضتم، ذاك هو الواجب والفرض وأمر الله، إلا استثناء أن يعفون المطلقات. تعفو المطلقة عن النصف المستحق لها فتتنازل عنه فيصبح من حقه، إن كان معها أعطته له، وإن كان معه تنازلت عنه، ذاك هو العفو. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهنا اختلف العلماء من الذي بيده عقدة النكاح. قالوا هو الزوج، هو الذي يملك أن يعقد، وهو الذي يملك أن يطلق، يحل عقدة النكاح، الطلاق حل لعقدة النكاح. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إن شاء أبقاها وإن شاء حلها، ذاك هو الزوج. إذن فالأمر للزوجة، أو التوجيه للزوجة المطلقة، إن عفت فلها ذلك ويحل له أخذه. أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح الزوج، يعفو عن النصف الخاص به فيسلم لها الصداقة كاملة، ذاك رأي. الرأي الآخر إلا أن يعفون المطلقات من النساء قبل الدخول، وقد فرض لهن الفريضة، وهن راشدات عاقلات يملكن أمرهن أو أمر أنفسهن، هن يعفون. فإن كانت صغيرة لم تحض أو ليست رشيدة، فالعفو هنا بيد الولي الذي يملك عقدة النكاح، الأب، العم، الأخ، وهكذا. إذن فالكلام في الجملتين عن المطلقة هي أو وليها، ذاك الرأي الآخر. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأين الخطاب للرجال؟ وأين الخطاب للرجال؟ إذا أراد الرجل أن يتنازل عن حقه في النصف، الكلام وأن تعفو أقرب للتقوى، ذاك للرجال. وكأن الأمر يتوجه بالجواز للمرأة وبالندب للرجل حتى يزيل الوحشة من قلب المطلقة التي طلقت قبل الدخول. والكلام وأن تعفو أقرب للتقوى للرجال وللنساء، ذاك رأي آخر. الذي يقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، إلا أن يعفون النساء، شملت العاقلة الرشيدة التي تملك أمر نفسها، وشملت التي لا تملك أمر نفسها ولها وليها. فالخطاب للنساء سواء بنفسها أو بمن وكلته في أمرها، إلا أن يعفو، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، وذاك أرجح، والكلام للطرفين. وأن تعفو أيها الناس، والكلام عام، وجاء على صيغة التذكير تغليبا، لكن الخطاب للزوج والزوج المطلق والمطلق، أن تعفو أقرب للتقوى، أي أقرب إلى التقوى. حض ربنا تبارك وتعالى الطرفين، حض كلا من الطرفين على العفو. الرجل يعفو ويتنازل عن النصف، وحض المرأة أن تعفو وتتنازل عن النصف، حض الطرفين. فمن استجاب أثابه الله وعوضه خيرا، ومن لم يستجب فلا إثم عليه، فقد أخذ حقه. لكن الآية تشعر بأن في غالب الأحوال قد يكون الرجل محتاجا، بمعنى شاب وجمع مالا للزواج وجمع صداقا وعقد وسلم الصداق وحدثت الخلافات ورؤي أن الطلاق أصلح قبل المسيس وقبل الدخول، فإن تنازل هو كيف يتزوج بعد ذلك؟ فيأخذ حقه. وقد تكون الفتاة غنية من أسرة غنية، فهي في غير احتياج لهذا النصف، هو أحوج فتتنازل له. وقد يكون العكس، الفتاة فقيرة وأهلها فقراء وهو من الأغنياء ويستطيع أن يتزوج ومعه ما يكفيه لصداق آخر، فمن الأفضل له أن يتنازل هو. إذن فالواجب أن يتنازل الغني للفقير، فإن تساويا في الفقر أخذ كل منهما حقه، وإن تساويا في الغنى فالفضل لمن عفا ولمن تنازل. لذا يقول الله تبارك وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، أي أقرب إلى التقوى. إذن فالعافي وصل إلى درجة المتقين. ثم ينبه ويقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا الكلام ولا تنسوا الفضل بينكم إذا كانا غير محتاجين، وهو كلام للكل. وكما قلنا أنت الغني وهي الفقيرة فكن أنت صاحب الفضل، أنت الغنية وهو الفقير فكوني أنت صاحبة الفضل، أنتما فقراء فلكل منكم حقه، أنتما أغنياء فتسابقوا وتسارعوا ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. بصير يرى ويعلم ويسمع. من الذي يحسن ومن الذي لا يحسن؟ من الذي يأتي الفضل ومن الذي يجتنب الفضل؟ من الذي يحتاج ومن الذي لا يحتاج؟ وهكذا تتبين لنا الأحكام، وكلها يضيء لنا الطريق في التعامل. ونخلص من هذه الأحكام والتي تعلمناها اليوم أن الطلاق مباح، ولكن يجب أن يكون الطلاق لغرض شرعي، بمعنى أنه تستحيل العشرة بينهما. وهنا إن حدث الطلاق فهو أفضل، لأنها لم تمس بعد، فهي لا زالت ذكرا، بدلا من أن تتزوج ثم تحمل ثم تلد ثم تطلق ويضيع الأولاد بين الأبوين. أيضا يتبين لنا أن الزواج لابد أن تكون فيه النية الصادقة بدوام العشرة، وأن يكون من أجل العصمة. ونعود ونقول: ما الذي يلجئ الرجل إلى الطلاق ولم يدخل على امرأته بعد؟ ما الذي يلجئه إلى ذلك؟ بعد الدخول تحدث المعاشرة، هو عصبي المزاج، هي عصبية المزاج، هي غير طيعة، يأمرها فتعصيه، تخرج من غير إذنه، ناشز شاذة، هو بخيل، تحدث من المعاشرة أن تكتشف العيوب. لكن قبل المعاشرة كيف يحدث الطلاق ولما يحدث؟ لو تأملنا في مجتمعنا لوجدنا أن الطلاق يحدث قبل الدخول لسببين لا ثالث لهما. السبب الأول الطمع. الطمع يطمع كل في الآخر، يطمع الزوج في أهل زوجته أن يأتوا له بكذا وبكذا وبكذا وبكذا ويشترط شروطا ليست في طاقتهم أو هي في طاقتهم لكنها تشعرهم بحرصه على المال وبأنه تزوجها من أجل غناها أو من أجل مالها، أو العكس تكلفه الزوجة بما لا يطيق، أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، وهي تريد أن تبدأ حياتها من حيث انتهت أمها، من حيث انتهت أمها، وجدت عند أبيها سيارة فتريد أن يكون لخطيبها سيارة، كيف ومتى ركب أبوك السيارة؟ متى؟ تريد أن يكون عندها ثلاجة أو غسالة أو هذه الأجهزة المختلفة كما ترى عند أمها، وكيف حصلت أمك على هذا ومتى حصلت عليه؟ فهي تطمع وتريد أن تبدأ حياتها الزوجية من حيث انتهت أمها، وتريد لزوجها أن يكون في مستوى أبيها، كيف يكون ذلك؟ فالطمع من أحد الطرفين أحد الأسباب في الطلاق قبل الدخول. أما السبب الثاني والذي لا ثالث له هو سوء التربية، سوء الخلق. لم يرب الرجل ابنه أو لم يرب الرجل ابنته فتحدث الخلافات على أمور تافهة، فالفتاة لم ترب التربية الإسلامية، لم تعرف حق الرجل عليها وأن للرجال عليهن درجة، لم تعرف أن الرجال قوامون على النساء، تريد أن تفرض رأيها وتسمع نصائح الشواذ من صويحباتها أو التي يغرن منها ويحسدنها فيقولن لها إياك أن تطيعيه في كل شيء وإلا فسوف يركبك بعد الزواج، لابد أن تكون لك شخصية، لابد أن يكون لك رأي، كيف وكيف وكيف وهكذا. فلسوء تربيتها ولعدم نصح أبويها تخطئ فتعاشره بما لا يليق فيكرهها، وقد يحدث العكس أن يكون هو قد أسيء تربيته ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى على النساء هن عوان عندكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وسنة رسوله لا تضربوا الوجه ولا تقبحوه، فإذا به يعتبر نفسه سبعا في الغابة أو يعتبر نفسه رئيسا أو إلى آخره، يأمر وينهى في الصغير وفي الكبير في أمور يجب عليه فيها التسامح أو الحنان أو الهدوء أو التعاطف أو التفاهم أو الإقناع، فإذا به يأمر وينهى ويغضب ولا يسأل عنها وما إلى ذلك بالشد بالعنف، لأنه يريد أن يذبح القطة في أول يوم، وكلكم تعرفون ذلك وما يقال له أيضا من أصدقاء السوء. عليك بأن تحكمها وعليك بأن تعودها على الطاعة، لا تناقشك أمرا ولا تعصي لك أمرا ولا ترفض لك طلبا، وهذا سوء في التربية. فالطلاق الحادث قبل الدخول له سببان لا ثالث لهما، إما الطمع وإما سوء التربية. فاتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أولادكم وفي بناتكم، أحسنوا تربيتهم فإن الله سائلكم. لا بد أن تسأل يوم القيامة عن أولادك، لأن الأولاد نعمة، وما من نعمة إلا والإنسان مسؤول عنها يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هل الأولاد من النعيم؟ نعم، لأن الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والبنون نعمة. وربنا حدثنا عن نبيه زكريا حين دعا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فلو لم تكن نعمة ما سألها زكريا، ولو لم تكن نعمة ما من الله بها عليه على زكريا حين من عليه بالبشرى بيحيى. إذن في الأولاد نعمة. كلنا مسؤول عن أولاد، عن ابنتك. هل تحدثت معها؟ هل جلست معها يوما؟ هل أخبرتها عما يجب نحو زوجها في المستقبل؟ هل علمتها أن تكون طيعة هينة لينة قانعة ترضى بما رزقها الله به؟ هل جلست مع ابنك وعلمته أن من زرع حصد، وأن من أراد حب امرأته فعليه أن يزرع، يحيطها بحبه، يحيطها بحنانه؟ القوامة رعاية وليس التسلط. الرجال قوامون على النساء بأي شيء؟ بأي شيء؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، تلك هي القوامة. بإنفاقك المال إذا فلا تكن بخيلا، أيضا برعايتك وحنانك وعنايتك، فأنت تحن عليها، تحيطها بالحب والحنان، إذا بها تحبك ومن زرع حصد.